إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعل عيشكم سعادة وموتكم شهادة، وأن يختم بالطاعات والسعادة آجالكم، وأن يجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. أيها الأحبة، يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. والعجيب أيها الأحبة أن بعض الموتى لا يموت، ومن العجب أن يكون قد مات ولم يمت، وأن يكون قد مات وأجره وأعماله أنهارا تجري عليه. إن بعض عباد الله صلي عليه في مثل هذه الجوامع، وحملوه الناس على أعتاقهم وأعناقهم، وذهبوا به إلى كهف مظلم، والله مذ أن أودع الثرى ووري الثرى وكب على وجهه التراب، وأعماله لا زالت توسع قبره وتنور لحده، ويمد له في أجف قبره مد بصره، مع أنه قد مات فلان، لكن له ولد صالح، له ولد صالح قرة عين منذ أن مات والده، وهو يدعو ويتصدق ويحج ويعتمر ويقضي الديون عنه ويحفر الآبار له، وما سجد سجدة إلا دعا لأبيه أو لأمه. نعم أيها الأحباب، أكبر استثمار في الدنيا أن يخرج الله من صلبك ولدا صالحا. ولاحظ الحبيب ما قال: ولد يدعو له، بعضنا عنده 10 وبعضنا عنده 9 عيال ولا فيهم بركة، كلهم نقص لا ينفعون، بل إن بعض ذريات بعضنا ينقل من السعادة إلى الشقاء عياذا بالله تحت الأرض، لأنه ورثهم القطيعة وأفسدوا في الأرض وتقاطعوا وتنابذوا وتلاعنوا وأزعجوا الناس وأفسدوا الحارات وقطعوا السبل من سوء تربيته، فيوم أن يموت آثامهم تضيق قبره وتظلم قبره. ولذلك أيها الأحباب، إن استطاع أحد منكم ألا يموت فليفعل. كيف ما يموت؟ والله أن يموت. أعلم والله إن الموت كأس لا بد أن نذوقه، كل نفس ذائقة الموت. كيف ما أموت؟ أن نصلح أبناءنا إصلاح الدلالة والهداية، أطعمهم حرام ثم نريد برهم، لا يكون، نطعمهم الحلال، نصل أرحامنا، نربيهم على الصلاة. ولذلك أعطيك بعض مظاهر الأبناء الذين ينفعون آباءهم. نعم أيها الأحباب، منا الآن أبوه، بعضنا أبوه ميت من سنة، أسألك بالله أين قبر والدك؟ تقدر تحدده؟ بعضنا ما يدري، يقول مقبور في النسيم ولا في العود ولا في المنصورية، ما زاره ما رآه. وبعضهم قبر أبيه في قلبه وفي عينه، يزوره كأنما هو حي ويضيفه كل شهر، أحدهم راتبه بسيط ويذبح كل شهر ذبيحة ويقسمها في الفقراء، قال: هذه كرامة أبوي، وضيفت أبوي عندي كل شهر، عسى الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة. بعضنا ربى ابن ومات والابن لا زال صغير، لكن الابن حفظ القرآن وطلب العلم، وها هو عالم من علماء المسلمين أو داعية من دعاة المسلمين، ليس مفحط من المفحطين بل عالم. يقول واحد: يا شيخ الهادي هو الله. نعم الهادي هو الله، لكن والله أنك أنت وأنا من يبذر بذور الصلاح أو الفساد. بعضنا هو الذي يسقي شجرة الانحراف لأبنائه. يا أخي الحبيب، تقومهم للفصل وللطابور الصباحي ولا توقظهم لصلاة الفجر، أليس من أبنائنا من يستيقظ للطابور الصباحي 7:15 وغايب عن المسجد وما صلى، والأب يعلم ويشرف ولا يحرك ساكنا، أهم شيء الرياضيات والإنجليزي، لا أهم شيء ينجح عند رب العالمين حتى يرزقه من غير ما يحتسب. من الأبناء الذين لا يموت آباؤهم في الجنة؟ رفع الله عبدا من عبيده في الجنة وترقى في درج الجنة فقال: أي ربي بما، أي بماذا ترقيتني وأعمالي قد ختم عليها وأجل انقطع ومت، ما الذي رفعني في الجنة؟ قال: هذا باستغفار ابنك لك. ليس كل الأبناء يستغفرون، بعض الآباء الأبناء يتضاربون على شفير القبر، ويتضاربون على البيت اللي فيه العجوز بيطلعونها، ويتضاربون على الضمان الاجتماعي الذي كان يأخذه، ويختصمون على السيارة اللي شالوا أبوهم فيها وأمهم. نعم، بعضنا لا يربي الأبناء أن ينفعوه بعد الموت. يا أحباب، الابن اللي ما ينفعك بعد الموت هذا عدو وليس ابن. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولذلك نربيهم لله حتى يطوعهم الله لنا، إن عبدناهم له طوعهم لنا، وإلا كانوا عذابا للأب والأم. أيها الأحباب، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وبشرك الولد الصالح يكفيك الثلاث كلها: يتصدق ويعلم العلم ويكون صالحا بالدعاء لك. واعلم أيها المبارك أن ابنك إذا مت بعد عمر طويل ولا زال يستغفر لك، ولا زال كل ما شافوه الناس ونعم فلان ابن فلان ونعم، فإن ذاك ينور قبرك. ولذلك قال الحبيب عندما سأله سائل: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ مات أبوي يا رسول الله وأمي ماتت، ماذا أفعل؟ قال الحبيب: منها إنفاذ وصيتهما، ومنها قضاء الدين عنهما، ومنها إكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ولذلك الابن الصالح بعد الموت يبحث عن ربع أبوه وعن جيران أمه، ويقبل رؤوس الشيبان منهم، ويطعمهم ويكسوهم ويهديهم، حتى إذا خرج من عند الباب قالت فلانة ولد فلانة: الله يجعل أمك في جنات النعيم. فنور الله بدعاء الجارة قبر أمه، وإكرامه لخالته، والخالة قال الحبيب أم، واللي عنده خالة ما ماتت أمه، اللي عنده خالة ولو ماتت أمه، لأن الخالة أم بعد الأم. والحبيب يقول: الخالة أم، وبعضنا ما بر أمه في بر خالاته. لذلك صلة الولد الصالح بعد موت الأب والأم حياته كلها رفقة لهما، كيف يرافقهم وقد مات، رفقة بالصدقة بالدعاء بالإكرام. ابن عمر رضي الله عنهما عندما رأى عربي وقد مر وقد ركب أتانا له فوقفها ونزل منها وشد عمامته على رأس الأعرابي وخلع جبته وألبسها الأعرابي، ثم أركبه حماره أي سيارته، فقال بعض من يمشي معه: يا عبد الله بن عمر، إن هذا يكفيه شيء يسير، لو تعطيه العمامة يكفيه. الآن أعطيته السيارة والجبة والسيارة هي الدابة والجبة والعمامة. قال: إن والد هذا كان ودا لعمر، أبوه يحب أبوي، لأن والده يحب أبي، والله لأكرمه وأعطيه كل ما أملك. لما؟ هذا بر لعمر رضي الله عنه. ولذلك نربي أبناءنا ليس للدنيا، الفشل الذريع في التربية تربيه: ذاكر، ادرس، توظف، تزوج، مت، نصلي عليك في جامع البواردي، انتهت. هل هذه الحياة؟ يا أخي الحبيب، نعبده لله. يا بني، حضورك للمسجد أهم من اختبار أي مادة من المواد. يا بني، قرة عيني أراك ساجدا، واللي ما يسجد من عيالك في الدنيا وانت حي مهو بنافعك، إذا قبروك الرجاجيل ما ينفعك، ما ينفعك. لأنه يا أخي الحبيب، هذا الرجل، هذا الولد غير صالح، غير صالح، والحبيب يقول انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح، كيف أربي ابني لكي يكون صالحا؟ أولا باختيار أمه، فإن تم اختيارها فبتربية أمه، حتى تربي أبناءها على أنك باب لهم من أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. الثاني أن تطعم الحلال، فإن من أكل الحرام بإشرافك يلتهب هو نار، لأن الحبيب يقول ما نبت من سح فالنار أولى به، تعطيه راتب النصف لا يحل، وبيوع ما تحل، واختلاس من وقت الدوام، وبيوع الحرام، وغير ذلك من إخفاء المعيب، ثم تعطيه أو تقترض من البنك قرضا ربويا حرام، وتبني لهم بيت وتشري لهم سيارة وتفصل ثياب، ثم تبيها الولد ينفعك. يا أخي أنت ولعت عليه نار، الله يهديك، أنت أوقدت عليه النار، فكيف يكون صالحا وأنت تغذيه حرام وتكسيه حرام؟ فهذا يخرج بعد ذلك نارا على أبيه وعلى من أنفق عليه. الرابع، مروا أبناءكم للصلاة لسبع. الذي لا يأمر أبناءه وهم أبناء سبع للصلاة ويضربهم لعشر لن يكونوا في كبرهم صالحين. يقول لي أب والدمع في عينه، تركت ضربه وهو ابن عشر وضربني أنا وهو ابن عشرين، تركت ضربه لطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، خايف عليه، وأم تقول بيصلح الله، خل حمودي لا تضربه بهديها الله، وطلع حمودي من رابع وراح الخامس وسادس، يوم وصل ثالث ثانوي قلت له قم صل، قال بتنقلع من وجهي ولا والله لا أضربك، الله أكبر، فبكيت قلت عصيت رسول الله فيك، فها هو ربي يعذبني بك. نعم، الابن الصالح يبدأ من المسجد ويرجع إلى المسجد، ولذلك بعضنا أيها الآباء في يوم الجمعة ويوم السبت صلاة الفجر لأبنائنا محزنة ومبكية، والله تحزن. ومن الغش للرعية، من الغش للرعية أن نخاف على دنياهم ولا نخاف على دينهم، نخاف لو غاب من اختبار الرياضيات والفيزياء ولا نخاف إذا غاب عن صلاة الفجر. أي المكانين يكون الابن في ذمة الله؟ يكون في ذمة الله إذا كان يصلي الفجر جماعة، جماعة. الابن اللي يطلع ما صلى الفجر جماعة ليس في ذمة الله. معنى ذلك إذا كان ليس في كلاء الله ولا ذمة الله ولا رعاية الله، كيف ينفعك أيها الأب؟ يقول يا شيخ ماذا نفعل؟ ادعو له وارجع إليه واحزم معه، مع الحزم رحمة، وقل يا بني لا أريد من دنياك شيء. ترى بعضنا أهم شيء إذا توظف ولده يسدد عنه قسط السيارة، أو يسدد عنه الغاز والطعام، أو أنه يسدد إيجار المنزل، ما ينفعني ابني بالمال، أنا ابني أريده أن يصحبني إلى الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. مأساة أن يضرب الصراط على متن جهنم ثم يمشي بعض الأبناء والبنات وتزل أقدامهم، تظنه بيتركك؟ كم من ابن متعلق برقبة أبيه يوم القيامة. فاحذر أيها المبارك الولد الصالح الذي ينفعك. الصفة الرابعة أن يكون مصلٍ، أن يكون مصلٍ، تأمره وتضربه وتزجره وتدفعه برحمة وتنوع أنواع الهدايات له بدفعه برفق وبحزم، لأنه لو ترك الصلاة تعمدا لارتد عن ملة الإسلام، وإذا ارتد عن ملة الإسلام ما ينفع مسميه محمد ولا عبد الله ولا عبد الرحمن، فنخشى عليهم، أصلح الله لنا ولكم. أيضا من الابن الذي سيصحبك هو الابن الذي يصل رحمه، الابن الصالح اللي تراه في الحياة تربيه على حب خواته. بعض الأبناء الآن الله يصلحهم قساة غلاظ على أمهاتهم على أخواتهم، تجد قاسي يضرب وينهر ويزجر ويكهر ويرفع الصوت. الابن الذي تجد في حياتك معذب وخياته الله يصلح لنا ولك، إن لم يكن تربيتك له أن يهدأ وأن يسكن وأن يرحم الله الذي أمر الله برحمته. يقول صلى الله عليه وسلم أحرج فيكم حق الضعيفين، حق الضعيفين المرأة واليتيم. نعم، استوصوا بالنساء خيرا، ولذلك نربي أبناءنا على رحمة أخواتهم ونعطيهم من مالنا ليعطوا أخواتهم ويرحموهم. ولذلك بعض الآباء على فراش المرض ما يبكي من الموت ولا يبكي من فقد الدنيا ولا يبكي من الألم، يبكي خائف على بنياته من عياله، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه ما رأى منهم رحمة وما رأى منهم لين. ولذلك أيها الآباء، الابن الصالح هو الابن الواصل، والابن الواصل يجب أن يراك أنت واصلا وأن يراك أنت رحيما. فبعضنا أخرج الرحمة من قلوب أبنائه بضربهم وجلدهم وركلهم والشدة معهم، قسى ليزدجروا. ومن يك راحما فليقس أحيانا، مهب دائما، أحيانا على من يرحمه. هذه صفات أو بعض صفات الأبناء الذين يجعلون آباءهم لا يموتون. الولد الصالح، أبشرك يا أيها الأب المبارك، الولد الصالح يجعل عمرك ملايين السنين، لأن كل ركعة يركعها عقبك لك مثلها، وكل آية سيقرأها لك مثلها، وكل علم يعلمه لك مثله، وكل إصلاح بين الناس لك مثله. ومن رآه رحم الله والديك، فوصل الله دعاء الناس لابنك لك، فنور الله به قبرك ومد في أجلك. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم ألا يفجع والدا بولده، وأن يحبب إلى أبنائنا الإيمان، وأن يزينه في قلوبهم، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم من الراشدين. الهجوا بالدعاء لأبنائكم، وأبشركم أن قلوب الأبناء وقلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها الله كيف يشاء، حتى ولو أحزنك وأشقاك وأتعبك وأمرضك، الله قادر رده لك ردا جميلا، ويجعل قرة عين بار صالح في الدنيا وبعد الموت. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يغفر لموتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يجعل أخرانا خيرا من دنيانا، وأن يجعل النداء لنا في ختام هذا اللقاء أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة